وحدك قولك على طول ليل ونهارك فكري بيك مشغول وحياتي لك وحدك قولك على طول ولسه بتصدق حسود وعزول ولسه بتصدق حسود وعزود قالولك الغيرة تزود حبي وبالدموع والحيرة تملك قلبي Oh, كان غير وظنون واسير الحب هو الود والحنيه عمره ما كان غير وظنون واسير الحب هو اللي بيأمره هويتك وأمره لا بإيدك ولا بإيدي بذل خطوي ولا غلوتك في الهوى بدموعي لو كنت أرضى بالهوان بين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ضلوعي بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده انت ضيع عليا بالحب وحده وهو وحده شوية لا حبيبي لا لا يا حبيبي حنان فين الأمانة حبيبي لو حيرت فكري الصدود حواليك الهجر أول من عذابي غربك الهجر أهون من عذابي غربك ولا أشوف شي يوم ما أندم عليه وأنا جنبك وكفاية ذكريات تبعاد ده أنا عشت أكتر من الهجر أهون من عذاب قربك، ولا شفت يوما دم عليه وأنا جنبك، وكفاية عيش في الذكريات في بعادك، ده أنا عشت أكتر.